إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل منه حراما. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نزل الأجسام. كلنا واثق بود أخيه ففيما انفعاله على أخيه. هذا المعنى الإسلامي الصافي، كلنا واثق بحب أخيه ففيما انفعاله على لما هذا الحب خرج من القلوب وتلبس الأبدان عالية عن هذا القلوب مشي هذا الإطلاق في هذه المجتمعات. الحديث طويل في مناطق الشام، في دمشق الشام مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية، كانت مكتبة لثلاثة من الإخوة طيبين صالحين، لكن حسب البلد كلهم خليقين لكن متزينين وحاضرون على الصلاة وكل شيء طيب. أحدهم استجاب الدعوة لأني كنت أتردد عليه بحكم عنده مكتبة للبيع كبيرة جدا. هذا رجل اسمه حمزة عبيد في أحمد، وهذا أعلمهم وأديب وشاعر، وفي حمدي وفي توفيق. حمدي هذا كان أقربهم للدعوة السلفية، يحدثني بما يأتي. قال حضرنا حفلا كبير واسع وفي باب الأبواب القديمة الخشبية العالية. قال بعدما جلسنا وتكامل الحفل صارت أشعة الآن تدخل بالأمير الفلاني. فتوجهت الأنظار إلى الباب. طلع الأمير الفلاني قام المجلس واستمروا قياما حتى جلس حضرني الأمير. قال فجلسنا. قال ما كنا أن نجلس صارت أشعة الفلاني في الباب الفلاني. طلع الباب الفلاني قمت انتظرنا حتى جلست جلسنا ما كنت نجلس سرد إشاعة الآن يأتي الوزير الفلاني وهكذا يقول صاحبي. قال ما شف حالي قارب قاعد لأنه في نابل يسمونه في زمبارك احتمل قائم قائم. قلنا والله ما قرأ ورسنا من الشعب لأيه إلا ناقل السجن الذي يحدثنا في الشيخ الألماني تبقي التجاري. يعني هذه الصورة تمثل ايش؟ هذا النفاق الاجتماعي، هذا واقع فينا للعلم. ما نتكلم عن الأمراء والوزراء والى اخره. ولذلك انا اقول في كثير من الاحيان اهم شيء يجب يلبيه الناس هو ما اعتادوه على انه لا شيء فيه. كثير من الخطباء خاصة جماعة التبليغ الذين العلم عندهم بيزدلوا حول التذكير بأشياء محرمة لا يكاد مسلم يجهلها. إياكم الزنا والسرقة والذنب والمعاصي شيء طيب التذكير فيه، لكن ما نكون قد تبحثوا من العقيدة الشركيات الوثنيات الحليب غير الله الحياة برأس أبوه وشوارب أبوه وإلى آخره. هذه أشياء تغرز الناس وتغفر الله. صلى صلاة النبي حج النبي كل هذه الأشياء لا تصار، إنما الأشياء التي هم يعلمونها هم بحاجة إلى تذكير. نعم، لكن هناك أشياء بحاجة إلى التعليم. على طلاب العلم قدرا على العلماء الذين نادان من طلاب العلم أن ينبئوا عامة المسلمين على ما يصدر منهم من مقالات شرعية حتى ما تصبح معهم عادي والتقليد لا يشعرون بآثار السيئة في المجتمع الإسلامي. طيب شو عندك يا عبد الله؟ بل كان الوقت أخر، لكن بإيجاد غير مخد حفظك الله، المنهج السلفي الرد على المخالف. نعم، نريد المنهج السلفي الرد على المخالف. الذي أعتقده